ورثه العلماء، وقامت دعوة العلماء على هذا الأصل العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والعلماء ورثة الأنبياء. والعلماء ورثوا علم النبوة كما ورثوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أهل العلم من أحرص الناس على دعوة الناس لهذا الخير ولدعوة الناس إلى وحي الله تبارك وتعالى وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أعظم ما قامت عليه دعوة أهل السنة والجماعة عبر مراحلها، بدءاً بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الناس للاجتماع، دعوة الناس للاجتماع على الحق، وتحذير الناس من الفرقة والشتات، فكان حرصهم عظيماً. ومن ذلك سعيهم في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الفتن، فكتب الإمام البخاري في صحيحه، كتب كتاب الفتن، وكتب الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة، والإمام أبو داود رحمه الله كتب كتاب الفتن والملاحم، وكذلك الترمذي له في سننه كتاب الفتن، والإمام ابن ماجة رحمه الله له في سننه كتاب الفتن، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه رحم الله الجميع. وصنيع العلماء في هذا الباب عظيم جدا، وإن هذا من أعظم ما ورثته الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتنبيها لهذا الأمر العظيم، نبدأ إن شاء الله جل وعلا في بيان الباب الثاني من كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقال الإمام البخاري رحمه الله: الحمد لله والسلام على رسول الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب، سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتةً جاهلية. حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان، حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتةً جاهلية. حدثنا إسماعيل، حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا؟ فقال: فيما أخذ علينا؟

حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجًا مما قضيت، ويسلِّموا تسليمًا. تحكيمه في جميع ما شجر، وانشراح الصدر بحكمه، حيث لا يجد المسلم في نفسه حرجًا.